فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الإمام يطيل في الجلسة الأولى في صلاة العصر، فماذا يقرأ المأموم بعد التشهد؟ وإذا كان يعجل الصلاة فماذا نفعل؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال فيه مسائل. المسألة الأولى: السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في التشهد الأول لا يطيل فيه، ولذلك كان كأنه جالس على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة، فلا ينبغي الإطالة في التشهد الأول، والسنة أن يقوم مباشرة بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أصح القولين تكون في التشهد الثاني وليس في التشهد الأول، لأن الصلاة نوع من الدعاء، والدعاء يكون في التشهد الثاني وليس في التشهد الأول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع كلمات هي التشهد، وهذا يدل على أن التشهد ينتهي عند قولك: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالتشهد تفعل من الشهادة، فإذا انتهيت من الشهادتين فقد انتهيت من التشهد. هذه هي السنة، ألا يطيل الإمام وغيره في التشهد الأول، وإنما يقتصر على التشهد فقط. ثانيا، أن المأموم إذا أطال إمامه في التشهد الأول فإنه يبقى ساكتا، لأنه ليس هناك شيء مشروع يقوله. إذا انتهيت وفرغت من التشهد تبقى ساكتا، والسنة أن الإنسان يرفع أصبعه عند التشهد فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فانتهى تشهد. فإذا انتهى من ذلك خفض، لأنه ليس هناك ذكر ولا دعاء ولا داعي للحركة الزائدة، فيبقى حتى يقوم إمامه، حينئذ يقوم معه. هذه هي السنة. أما الشق الأخير من السؤال: إذا كان يستعجل في الصلاة، هذا عجيب، في التشهد يطيل وفي الصلاة يستعجل، يعني ما أدري هذا إمام مشكل، إلا إذا كان مرادك إمام آخر، عجيب. وقد يقصد الأركان البقية أنه يستعجل في الركوع والسجود، هذه مصيبة. السنة اعتدال الصلاة، وينبغي على الإمام أن يراعي حال المأمومين وراءه ما أمكن. قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يخفف الإنسان بدون إخلال، وأن يطيل بدون إملال، يكون إطالته مقبولة ولا يؤذي الناس في إطالته، ويحبب الناس الصلاة وراءه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: استجرت أرض لغرض الاستثمار، ثم قام المالك لهذه الأرض ببيعها بعد الاستجار بثمن شخص آخر بعد إبلاغه للمشتري بأن الأرض مستأجرة، فهل يلزم المشتري؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان المشتري اشترى الأرض وأخبره البائع أنها مؤجرة على شخص ورضي بهذا ورضي بإتمام العقد، فإنه ملزم شرعا بإتمام عقد الإجارة، وليس له أي حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا كان المالك الأول قد أجر العمارة على مستأجر، واشترط على المشتري أن يترك المستأجر إلى تمام العقد، لزمه ذلك، لأنه شرط ليس مشتملا على حرام، وليس فيه ما يوجب إفساده، فيجب إتمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم لجابر شرطه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر وقد حمل على بعير قد أعيا، القصة المشهورة، إلى أن قال: بعنيه. قال: يا رسول الله، هو لك. فقال: بعنيه. فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترط جابر حملان البعير إلى المدينة، أي اشترط أن يبقى البعير عنده حتى يصل إلى المدينة. فهذا يدل على أنه لو اشترط البائع على المشتري بقاء السلعة عنده لمنفعة يأخذها زمانا معينا أو مسافة معينة وليس فيها غرر، أنه يلزم بالشرط. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا كان عقد البيع بشرط لا موجب لإلغائه شرعا، فإنه يجب على المشتري أن يتم هذا الشرط، وأن يتقي الله عز وجل، وليس له حق في إخراج المستأجر حتى يتم مدته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة البقية في السؤال يقول: هل له شروط جديدة خارجة عن العقد السابق؟ هل له شروط جديدة إذا كان مراده المشتري أن يشترط على المستأجر شروطا، هذا ليس له مكان أن يشترط إلا في بداية عقد البيع، أما بعد أن تم البيع فقد انتهى وقت الاشتراط. يبقى المشتري في هذه الحالة قضاء وإفتاء ينزل منزلة البائع الأول حتى يأخذ المستأجر حقه كاملا غير منقوص. هذا الذي نبحث عنه وهذا الذي يجاب به، أن المستأجر يأخذ حقه كاملا وينزل المشتري منزلة البائع الأول في الصفقة التي تمت بالإجارة ما بين المالك الأول والمستأجر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان أخيك في المنزل هجرك لسبب من الأسباب وهو المخطئ وتسلم ولا يرد لفترة شهر أو شهرين، فهل أنا من الذين لا تقبل صلاتهم ولا ترفع أعمالهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا في السؤال لا تقول إذا كان أخوك أو أبوك أو عمك، أنا ما لي دخل. وذلك واحد من مشائخنا أحد الطلبة يقول لشيخي: إذا سرقت؟ قال: أعوذ بالله. السائل إذا سأل ما يواجه، أنا ما لي. إذا كان أخوك أسأل الله لا يبتلينا بهذا البلاء لا في أنفسنا ولا في إخواننا، فهذا من أدب السؤال. الأمر الثاني، نسأل الله أن يصلح ذات بينكم، أن تتقوا الله عز وجل وتصلحوا ذات بينكم. وإذا كان الشخص تعرض عليه الصلح ولا يصالح، وتعرض عليه الرجوع ولا يرجع، فإنه هو الذي يتحمل الإثم على ظاهر النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الأخ يعرض على أخيه الصلح ويأبى هذا الأخ، سواء كان من الأقرباء أو غير الأقرباء، فالإثم على الممتنع، ولكن يكرر الإنسان ذلك، لأنه كلما كرر ذلك كتب الله له الأجر، فيحرص على مراجعته بين الفينة والأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيقبل هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فاحرص على السلام وعلى إصلاح ذات البين بينك وبين أخيك، فإن تيسر فالحمد لله، وإن لم يتيسر فهو الذي يأثم. وأما من ناحيتك، إن بذلت كل ما يجب عليك وتعاطيت الأسباب في الصلح فقد أديت ما عليك، فإن بعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم. لكن هنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها، وهي أنه إذا كان هناك مظلمة ظلمت بها أخيك وآذيته بها وجئت تطلب الصلح وأنت ظالم، تصر على ظلمك وتصر على قطيعته وأذيته وتقول هو الذي لا يقبل، فأنت شريك في هذا الإثم، لأنك تعين أخاك على القطيعة، والواجب عليك أن ترد له المظلمة. فإذا أخذت ماله أو سببته أو شتمته وغضب عليك لهذا السبب، تأتي أولا وتقول: أنا مخطئ وأعترف بخطئي، وأريدك أن تسامحني بسبك سبي لك وشتمي لك، أو هذا المال الذي أخذته ترد مظلمته لكي تعينه على أن يصفح عنك. أما أن تظلمه وتأخذ حقه وتؤذيه ثم بعد ذلك تريد أيضا أن يسكت عن هذا كله، فأنت شريك له في الإثم، لأنك تعينه على الظلم وتعينه على القطيعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. شيخنا حفظك الله، هذا سائل يقول: امرأة معتادة تأتيها عادت شهر 7 أيام، وفي هذه المرة جاءتها واستمرت معها أكثر مما كانت تأتيها، فهل بعد 7 أيام تعتبرها استحاضة أم ماذا تفعل، مع العلم أنها منذ سنوات عادتها تأتيها 7 أيام فقط جزاكم الله خيرا؟ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد المرأة المعتادة إلى عادتها، وقال كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وقال عليه الصلاة والسلام: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها. فالواجب على المرأة أن تعتد أيام عادتها، ثم إذا اختلفت هذه العادة بالزيادة فلا تخلو من حالتين: إما أن تكون الزيادة بعدد واحد ثابت، كأن تكون عادتها 6 أيام ثم في شهر من الشهور أصبحت تحيض 8 أيام، فإنها في الشهر الأول تلغي الزيادة على 6 أيام وتعتبرها استحاضة، ثم في الشهر الثاني إذا جاءت 8 أيام والشهر الثالث 8 أيام أي بنفس العدد الزائد وتكرر 3 أشهر أو شهرين على خلاف مشهور عند العلماء، تكون قد انتقلت عادتها إلى العدد الجديد، فتقضي الأيام الزائدة إذا كانت صامتها في صيام رمضان ونحو ذلك. وبناء على ذلك فإن ما ذكرته في السؤال يعتبر استحاضة، والزائد كله استحاضة على ظاهر السنة، فتعتبر نفسها طاهرة في هذه الأيام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله. هذا سائل يقول: رجل عنده بيتين، بيت في مكة وبيت في جدة، نوى الحج وأحرم به من مكة، فهل عليه طواف الوداع إذا خرج إلى جدة بعد الحج مباشرة حفظك الله؟ نعم، إذا خرج المكي بعد الحج مباشرة فإنه يلزمه طواف الوداع، وهذا نص عليه غير واحد من الأئمة حتى عند من يقول بوجوب طواف الوداع، لأنه يكون في حكم الآفاقي، وحينئذ يودع البيت كما يودعه الآفاقي، إذ لا فرق بينهما لأن الخروج موجود من كل منهما. والأصل في هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافة، فكان الناس أي الحجاج، فاستبشع أن يخرج الحاج، لأنه إذا انقضت الحاج في الأصل يطوف طواف الإفاضة يوم النحر على السنة، ثم يمكث اليوم 11 و12 و13 إن أتم ولم يتعجل، ثم يخرجون من منى، فأمروا أن يرجعوا إلى البيت لأن العهد طال ما بين طوافهم وسفرهم، فأمروا بهذه العبادة وهي أن يطوفوا بالبيت، فيكون آخر عهد بالبيت طوافا. فلما كان المكي مقيما بمكة لم يكن فيه هذا المعنى، ولم يكن من الجفاء إلا في حق من يخرج من منى مباشرة، فإذا صار المكي يريد السفر صار في حكم الحاج نفسه. ومن هنا نص طائفة من العلماء منهم الإمام القدامى وغيره على أن المكي إذا أراد السفر بعد الحج فإنه يودع البيت كما يودعه الآفاقي. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك علينا.